وقضيت يا ارحم الراحمين. واشهد ان لا اله الا الله اذا دلت الشمس من رؤوس العباد وبلغت القلوب الحناجر يوم القيامه توجه المؤمنون الى حوض رسول الله فر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يلقى الوالد ولده فيقول له يا بني لقد كنت اليك محزنا يا بني اجد عندك حسنه يعود علي خيرها اليوم فيقول الولد يا ابتاه ليسني استطيع ذلك انني اشكو مما منه تشكو يذهب المؤمنون الى حوض الحبيب فمنهم من تشكيه الملائكه من حوض رسول الله ومنهم من يقرب من يد ابي بكر ومنهم من يقرب من يد عمر ومنهم من يقرب من يد عثمان ومنهم من يا رب ومنهم من يسرغ من يد عثمان ومنهم من يسرغ من يد علي ومنهم من يسرغ من يد المصطفى محمد ومنهم من تغفر الفوس من رسله ولا يرى من يرفعها فيقول من الذي فقال فينادي منادي وفقاه ربهم سرابا طهورا ويطوف عليهما لسان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايت سلما رايت بعيرا وملكا كبيرا عاليهم ثياب كردس الحكم والاستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا